Para dar el camino, وكان يعيش به كبار الكفار وعيش صحيح ورغم كفر وكان يقول بعد كده الخلود. انا كان التوحيد خلاص كامل. كنت متاخد بالي من النقطه درست معايا نظريه. الناحيه العمليه او الواقعيه لم تكن كذلك. هناك عده اعتبارات كان مشابهه. تقييم سلطه المال. بالنظر الصعب. أول هذه الاعتبارات الطبيعة الدولية، لأن كانت هي مصدر السلطة المباشرة هي مصدر الدين. فالطبيعة الدولية التي تنفي عليه أن يكون عدلا، فالعدل صفة من صفات الآية المتنازلة. وبالتالي أهم الواجبات التي على عرض شروط إقامة العدل وما يمثل قيدا على استعمال السلطان. كذلك العادة القانونية التالية تخص الشعائر التي هي الحدود. وكان يضرب في الاخوات Thank you. بس حبيب Thank you. una isla de ingresos. El presidente toma todo lo que ha estado gobernado en la vida. Me trae el doctor. Thank you. contar para contar lo que usted decía. Son más de todo un caso de San Marcos en el que no lo hacemos. Para poder recuperar los tribunales de los padres de los niños. Las cosas que se van a decir, a los dos de su familia, ya se supone que les diga a ellos. A lo fácil que nosotros tenemos que hacer, Gracias. مطلي صوتك يا عم. ايوه تعلم يا مساء. طب بالعاني تعلموا بالعاني الدكاترة. والله العظيم نحاول وصل لله من بدء من بدء ساعتين جاي كل مرة قرية يا جماعة مش معيشة بيقرأ هو مش معيشة لحظة كسر في الصوم بدأ كسر هو مرة والله لدى اللي معي في الشرطة الشرطة قلت وراك يلا بينا بالله وراك واضح وعارفين هم ملتحين فيها ما عارفوا ايش هو مره راح تحصل السالفه هذه كانت فصوى انا لقيت واحده بس ما ادري هذا السنوات انا والله انا اذاكر في السكه معلش يا يقول لي اساس تحرضت من قبل ده في مادة في رمضان بقى بعد رمضان مادة في رمضان مادتين 24 مرة 24 مرة 23 5 انت هنا مادتين مادتين كم؟ تحرضت نحن 19 5 19 I'm not sure if I'm going to be able to do that. خدنا ثلاثة أو ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة والله ما أعرف. نلم كل واحد جنيه ونديه له وخلص، نلم كل واحد عشان جنيه ونديه له وخلص. أو قول قول سامعك انا ايه؟ هو انا بس فين تحديدا الله اعلم. خليك هنا سابوتي ايوه هو اللي مش هيبقى طبعا كم صفحه عايز نروح نفضل حتى لو نمشي Thank you. خلاص كده وقفنا، روح روح خلاص وقفنا.